أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى إلا سعيكم لشتى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.

صدقك ربك وما قلى والضحى بسم الله يسرا. فإذا فرت فانصب وإلى ربك فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الذي خلق